نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 18، ما حقوق المسلمين عليك؟ الجواب: قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فالواجب أن تتخذهم إخوانا، تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وتقوم بحق من له حق خاص كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذا السؤال 18 من السؤالات التي اشتمل عليها هذا المختصر للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو عن حقوق المسلمين بعضهم مع بعض. قال رحمه الله في نص السؤال: ما حق المسلمين عليك؟ ولا شك أن هذا سؤال يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف جوابه، لأن هذا حق قد جاء ببيانه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم أن يعرف الحقوق الدينية التي تتعلق بالآخرين، الواجب منها والمستحب، ويجاهد نفسه على إتمام هذه الحقوق والوفاء بها تقربا إلى الله عز وجل، وطلبا لما عنده سبحانه وتعالى. وهذه ميزة خلق المسلم التي انفرد بها عن الناس كلهم. فالمسلم أخلاقه يفعلها ديانة وقربة لربه سبحانه وتعالى، الذي أمره بتلك الأخلاق ودعاه إلى تلك التعاملات وأوجب عليه تلك الحقوق، فهو يفعل ذلك ديانة وقربة وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. وإن المسلم ليرجو بما يعينه الله عليه من أخلاق فاضلة وآداب طيبة على ذلك الرفيع العالي من درجات الجنة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، فهو يفعلها ديانة. أما من سواهم فإنهم يفعلون الأخلاق لأغراض متفاوتة، فمنهم من يفعلها طلبا للشهرة والسمعة والصيت الحسن بين الناس، منهم من يفعلها مصالح آنية ومطامع شخصية إلى غير ذلك من الأغراض التي تكون عند الناس في فعل الأخلاق. بل إن بعض الناس ليتصف بأخلاق فاضلة لينفق باطلا عنده وضلالا يعتقده، فلا يجد طريقا لتنفيقه إلا بالأخلاق. وجبل الناس على محبة والارتياح إلى من يتعامل معهم بالخلق الفاضل الكريم الطيب بالمعاملة الحسنة. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يعرف هذا المطلب العظيم، ما حق المسلمين عليك. وانظر إلى عد الشيخ رحمه الله تعالى هذا المطلب في أهم المهمات، فليس بالأمر الهين، بل هو من الأمور المهمة التي دعا إليها الإسلام وأكد عليها وأكد عليها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالمسلمون آخى بينهم الإسلام، وهي رابطة جعلها الله سبحانه وتعالى أو بينهم، وهي أوثق من كل رابطة، بل إن كل رابطة مآلها إلى الانقطاع إلا الأخوة في الدين، فإنها باقية دائمة لأهلها في الدنيا والآخرة. وكل تآخ على غير دين الله سبحانه وتعالى فإنه ينقطع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لم يستثني تبارك وتعالى إلا أهل التقوى، فهم من تبقى لهم هذه الأخوة في الدنيا ويوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فكما أنهم في الدنيا تقابلت نفوسهم وتصافوا وتحابوا على الإيمان والتقوى، فإنهم يوم القيامة يكونون إخوانا على سرر متقابلين. جمعهم هذا الدين وألف بينهم في الحياة الدنيا، ثم ثمرة ذلك الفوز العظيم والنعيم المقيم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمة الله عليه في الجواب على هذا السؤال، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذه قاعدة هذا الباب، باب حقوق المسلمين. قاعدة هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين، المراد بالأخوة أخوة الدين، فإن قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة هذا عقد عقده الله سبحانه وتعالى بين المسلمين كلهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن يكونوا هكذا إخوة، أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين سليمة صدورهم تجاه بعضهم من غل أو حقد أو حسد أو غير ذلك، ليس فيها إلا حب الخير لإخوانهم المسلمين أينما كانوا، مهما كان اللسان ومهما كان الجنس ومهما كان البلد، فالإسلام ألف بينهم وآخى بينهم، فهم إخوة، أخوة دينية أخوة إيمانية. إنما المؤمنون إخوة، أي جمعهم على هذا التآخي والتحاب دين الله سبحانه وتعالى. وانظر رعاك الله إلى كلام جميل للمصنف رحمه الله تعالى، قاله عند تفسيره لهذه الآية في كتابه المبارك تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. قال رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية: هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض أو مغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وكلام عظيم ومتين للغاية في بيان معنى هذه الآية. إنما المؤمنون إخوة، هذا عقد عقده الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين، أن يكونوا هكذا إخوة يجمعهم دين الله سبحانه وتعالى، تجمعهم هذه الرابطة، تجمعهم لا إله إلا الله وتوحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على المسلم أن يحقق هذا العقد العظيم والميثاق المتين: إنما المؤمنون إخوة، فيكونوا فعلا أخا لإخوانه، يعاملهم بالمعاملة التي تقتضيها هذه الأخوة، يعاملهم بالمعاملة التي تقتضيها هذه الأخوة. ولهذا فإن هذه الأخوة ليست مجرد كلام أو مجرد دعوة، بل هي حقيقة تقوم في قلب المسلم يترتب عليها صلاحا في التعامل وما يكون تجاه هؤلاء الإخوان من فعل لما فيه خير ومحبة، وبعد عن كل ما فيه شر وبغضاء. قال: إنما المؤمنون إخوة، أن يحقق هذه الأخوة ويحقق مقتضياتها. فإن قيل: هل من أمثلة على مقتضيات هذه الأخوة؟ يقال: نعم، اقرأ السياق بتمامه ترى أمثلة عديدة تقتضيها هذه الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذا من مقتضياتها، هذا من مقتضيات هذه الأخوة، فأصلحوا بين أخويكم. يعمل على التأليف بين الإخوان ورأب الصدع وإبعادهم عن الإحن والعداوات ونزغ الشيطان، وإذا فتن بينهم سعى في إصلاح ذات بينهم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس قربة من القرب العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده ويثيب عليها الثواب العظيم. وإذا كان الإصلاح بين الناس يعد من أهم ما تقتضيه الأخوة الإيمانية، فإن فعل ما يوجد العداوة والبغضاء بين الناس من أشد ما يكون تنافيا مع هذه الأخوة. ولهذا اقرأ الآيتين بعدها: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فتجنب هذه الأشياء السخرية والهمز واللمز والغيبة وإساءة الظن بدون موجب بدون سبب بين، وتجسس على عورات الناس، هذه كلها مما يتنافى مع هذه الأخوة الإيمانية. وإذا أراد العبد شاهدا جليا على تنافيها مع الأخوة الإيمانية فلينظر إلى نفسه: أيحب أن يفعل معه شيء من هذه الأشياء من إخوانه؟ أيحب أن يعامل بهذه الأشياء السخرية والاستهزاء والغيبة ونحو ذلك مما نهى الله عنه؟ الجواب لا. فإذا كان الجواب لا فلما تفعل؟ أين الأخوة؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان لا يحب لنفسه هذه الأشياء فلما يفعلها لما يفعلها مع إخوانه لما يفعلها مع إخوانه وهو لا يرضاها لنفسه؟ قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: وأن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. وهذه حقيقة الأخوة الإيمانية، بل هي تقوم على هذين الركنين: أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، وأن تأتي إليهم الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، وأن تأتي إليهم الشيء الذي تحب أن يؤتى إليه. فالأخوة الإيمانية ليست مجرد قول أو دعوة تدعى أو أن يقولها لأخيه حين يلقاه دون أن يحقق معناها. أما أن يقولها وهو محقق معناها هذا من السنة، أن تقول لأخيك إني أحبك في الله وأن تشعره بمتانة الأخوة في قلبه والمحبة في قلبه لك بما تقتضيه أو بما تتطلبه هذه الأخوة من مقتضيات. فإذا هذا السياق في هذه السورة الكريمة وهي سورة الحجرات وتسمى سورة الآداب لأنها حوت آدابا عظيمة وأخلاقا جليلة وصفات فاضلة ينبغي على المسلم أن يكون متحليا بها ثم انظر في أيضا في هذا السياق لما نهى الله سبحانه وتعالى عن السخرية والاستهزاء والغيبة ونحو هذه الأشياء التي هي في جملتها ضرب من ضروب الاحتقار للإخوان وعدم المعرفة بقدرهم العظيم ومكانتهم العظيمة، فهذه كلها من الاحتقار والانتقاص لهم والتقليل من شأنهم، السخرية والاستهزاء والهمز والاغتياب لهم ونحو ذلك، هذا كله من الاحتقار لهم. قد يحكر الإنسان شخصا ويستهزئ به ويقلل من شأنه ويسخر منه وينتقص من قدره ويكون ذلك الشخص من أولياء الله ولا يدري من انتقصه أن هذه مكانته وأن هذا شأنه، قد يكون من أولياء الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى في القلب. ولهذا انظر إلى هذا المعنى الذي أشير إليه واضحا في الحديث، الحديث الذي جاء في الجملة مماثلا لهذه المعاني التي جاءت في الآية والذي أشار له الشيخ رحمه الله ذكره رحمه المسلم أخو المسلم، هذا مثل إنما المؤمنون إخوة. ثم قول لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، هذا نظير لا يسخر قوم من قوم. ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا، نظيره. هذه أمور تتنافى مع الأخوة الإيمانية، أخوة الدين، فيجب أن تجتنب. قال المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ماذا قال بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه في تتمة الحديث بعد قوله ولا يحقره؟ قال: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فصل عليه الصلاة والسلام بين قوله لا يحقره وقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بقوله التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. ذكر بعض أهل العلم من الحكمة في هذا الفصل أنه قد يحقر شخص آخر ويكون قلب هذا المحتقر عامرا بتقوى الله سبحانه وتعالى ومخافة الله. قال ولا يحقروا، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه شرا أن تكون فيه هذه الخصلة، أن يحقر أخاه المسلم يكفيه شرا أن يكون متصفا بهذه الصفة، أن يحقر أخاه المسلم. وهذا دليل على أن هذا من الذنوب العظيمة، كفى بالمرء شرا أن يكون بهذا الوصف يحقر أخاه. كيف يحقره؟ كيف يحقر أخاه المسلم وقد يكون قلبه عامرا بالتقوى والمخافة من الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي إخوانه المسلمين، وأن يعمل على تحقيق هذه الأخوة الإيمانية والأخوة الدينية. وإذا شاع في المجتمعات المسلمة مثل هذه الخصال المنهي عنها، السخرية بالآخرين والاستهزاء بهم واللمز لهم والوقيعة فيهم والتجسس والغيبة ونحو ذلك، فشيوعها راجع إلى نقص إيمانهم، لأن الإيمان لو قوي لحجزهم عن هذه الأمور، فضعفه هو الذي جلب لهم فعل هذه الأشياء، ضعفه هو الذي جلب لهم هذه الأشياء. أما لو كان الإيمان فيهم قويا متينا لتحركت فيهم هذه المعاني والمقتضيات للإيمان. قال رحمه الله تعالى الجواب، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فالواجب أن تتخذهم إخوانا. هذه الخطوة الأولى في هذا الطريق، أن تتخذهم إخوانا أيا كانوا من جنس أو لون أو لغة أو غير ذلك، أن تتخذهم إخوانا، أن تتخذهم إخوانا أي إيمانا في أو أمرا مستقرا في قلبك أنهم إخوان لك، يجمعك بهم أخوة الدين، أخوة الدين أيا كان اللون والبشرة واللسان. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكل ما عرف عن إنسان ما قوة الاستمساك بالدين والعقيدة والسنة والطاعة لله سبحانه وتعالى زاد الحق له وعظم. ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا على أحمر لأحمر على أبيض إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم بلغ. قال ذلك في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله من التمتين لهذه الأخوة والتقوية لأواصلها، وأن يعي المسلمون هذه الحقيقة العظيمة. فالخطوة الأولى أن تتخذهم إخوانا، أن تتخذهم إخوانا، ثم تقوم بما تقتضيه. أولا فيما يتعلق بالمقتضيات، أولا ما يكون منها في القلب، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، وهذا في القلب. قد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومفهوم ذلك أن يكره له ما يكره لنفسه، مفهوم الحديث أن يكره له ما يكره لنفسه، فيحب لإخوانه الشيء الذي يحبه لنفسه ويكره لهم الذي يكرهه لنفسه. قوله لا يؤمن أحدكم، المراد بالإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب الذي يستوجب تركه العقوبة. لا يؤمن أحدكم، ولهذا من القواعد المتقررة عند أهل العلم أن الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم، إلا في ترك واجب مثل المذكور في هذا الحديث، هذا واجب هذا من الواجبات الدينية، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإذا كان يبغض لأخيه ما يحبه لنفسه هذا ترك واجبا دينيا عظيما، عرض نفسه لعقوبة الله، عرض نفسه لعقوبة الله، لأن الإيمان نفي هنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا يفيد أن هذا أمر واجب، لا ينفى الإيمان إلا في ترك واجب أو في فعل محرم. فعل محرم مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم. بعد المحبة التي في القلب يبدأ التعامل في ضوء ذلك، والتعامل يبنى على أيضا قاعدة جاءت في في في في في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقوله عليه الصلاة والسلام: وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. الأول فيما يتعلق بالقلب، يحب لأخي ما يحب لنفسه، وهذا ما يتعلق بالمعاملة، أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، عاملهم بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها. فإذا لم يعامل المرء إخوانه بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها فهذا من نقص في هذه الأخوة وضعف فيها. وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق، واجتماعهم على الحق. هذا أيضا من مقتضيات الأخوة كما مر معنا في الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولهذا فإن الإصلاح بين الناس والعمل على تأليف بين المتخاصمين ورأب الصدع بين المسلمين وجمعهم أيضا على الحق مثل ما قال رحمه الله واجتماعهم على الحق، وقول اجتماعهم على الحق هذا تنبيه على أمر مهم جدا، أن الاجتماع إنما يكون على الحق، على الهدى الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جمع على الحق أي على الهدى، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه القويم. ولهذا السنة هي التي تجمع وهي التي تؤلف، والبدعة هي التي تفرق. البدعة لا تجمع، البدعة لا تؤلف بين الناس، البدعة تفرقهم. ولهذا من قديم يعبر العلماء بأهل السنة والجماعة، وأهل البدعة والفرقة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق، ولا يمكن أن تأتلف القلوب وتجتمع إلا على الحق، على الحق الذي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولهذا من لطيف البيان قول أحد أهل العلم في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا. قال أحد العلماء في قوله لا تباغضوا: نهي عن البدعة، لأن وجودها يوجد التباغض، لأن وجودها يوجد التباغض. وهذا يتضمن أيضا المعنى الذي ذكره الشيخ، أن يجمع الناس على الحق، يؤلف بينهم على الحق، على اتباع الهدي، هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. لا يظلمه أي لا يفعل فعلا أو يقول قولا فيه ظلم لأخيه وتعدي عليه، لا في ماله ولا في عرضه ولا في نفسه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يفعل شيء فيه ظلم له لا في ماله ولا في نفسه ولا في عرضه، يحذر من ذلك أشد الحذر. هذا ظلم له، ظلم له، والظلم ظلمات، فيحذر يكون كاف اللسان عن أعراض المسلمين وكاف اليد عن الاعتداء عليهم في أنفسهم أو في أموالهم، متقيا الله سبحانه وتعالى في إخوانه. كتب مرة رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال له اكتب لي بالعلم كله، اكتب لي بالعلم كله. هذا السؤال وجه لابن عمر، رجل طلب، كتب إلى ابن عمر قال اكتب لي بالعلم كله. هذا كيف يكتب؟ كيف يكتب جواب هذا السؤال عندما يأتي إلى بحر من بحور العلم والفقه والدراية بدين الله ويقول اكتب لي بالعلم كله؟ لكن انظر الجواب ما أسده والبيان ما أحسنه وأجمله. قال رضي الله عنه، كتب له إن العلم كثير، إن العلم كثير، لكن إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعتهم فافعل. هذا جوابه رضي الله عنه، وهو جواب ممتلئ بالنصح والفقه والبيان وموجبات النجاة يوم القيامة، وأن من كف عن هذه الأشياء فهذا علامات من علامات الفقه عنده وعلامات الخير، ومن خاض في هذه الأشياء ودخل فيها فهذا من نقص دينه وعقله ومن توريطه أيضا لنفسه، من توريطه لنفسه، خاصة وأخطر ما يكون الدماء. ولهذا صح عن عبد الله بن عمر أنه قال إن من ورطات الأمور، أي قتل النفس، هذه من الورطات العظيمة التي إذا فعلها الإنسان هذه ورطة من أعظم الورطات. فلا يظلم إخوانه لا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم، لا يظلمهم ولا يخذلهم. وهذا أن من مقتضيات الأخوة التناصر والتعاون، أي لا يخذله، لا يمتنع عن نصرته في موطن نصرة يتمكن فيها من نصرته، يتمكن فيها من نصرته، يقدر فيها على نصرته ويتمكن، لا يخذله في موطن يطلب منه معونة ونصرة، ولا يكذبهم، لا يكذبهم. وهذا يشمل الأمر من الطرفين، لا يكذبه أي لا يكذب عليه ويحدثه بأحاديث الكذب، حصل كذا وقع كذا إلى آخره وهو يكذب، لا يكذبه. وأيضا لا يكذبه في في في فيما يخبر به، والأصل في المسلم الصدق. ولا يحقره أي لا يزدريه ويستخف به وينتقص منه ويتهكم ويسخر، في تمام الحديث قال بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وتقوم بحق من له حق خاص. تقوم بمن بحق من له حق خاص، يعني هناك حقوق عامة لعموم المسلمين، وهناك حقوق خاصة لاعتبارات معينة، حقوق خاصة لاعتبارات معينة، مثل ما عبر الشيخ في بعض نسخ هذا الكتاب، قال: لي ولادة أو قرابة أو جيرة أو صحبة أو معاملة أو إحسان أو غيرها. هناك حقوق عامة وهناك حقوق خاصة، خاصة ترجع خصوصيتها لاعتبارات معينة، منها الولادة، وتأتي هذه في مقدمة الحقوق الخاصة، تأتي في مقدمتها وأولاها. ولهذا فإن الإمام البخاري رحمه الله في كتابه العظيم النافع الأدب المفرد افتتح الكتاب ببر الوالدين، وافتتح بر الوالدين بحديث من أحق الناس بحسن صحبته، وهذا تنبيه عظيم منه رحمه الله تعالى إلى أن الآداب بأنواعها وتفاصيلها أولى الناس بها وحق الناس بها الوالدان، حق الناس بها الوالدان. ولهذا قدم كتاب الآداب بهذا الحديث وبهذا الباب تنبيها على هذا المعنى، أي اقرأ الآداب وانظر تفاصيلها واعلم أن أحق الناس وأولاهم بها هم الأبوان الوالدان. وقد قرن الله سبحانه وتعالى حقهما بحقه في أكثر من آية من القرآن، كقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قولي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقولي: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، فقرن حقهما بحقه. وجاء أيضا في السنة أن قرن النبي عليه الصلاة والسلام عقوقهما بالشرك بالله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى. قال: الإشراك بالله هو عقوق الوالدين، فحق الوالدين قرن بحق الله، وعقوق الوالدين قرن بالإشراك بالله. فأعظم الحقوق، حقوق الناس عليك، أو أعظم الناس حقا عليك الوالدان. ولهذا أيضا الشيخ قدم، قال: وتقوم بقدمهما، قال: وتقوم بحق من له حق خاص كالوالدين، كالوالدين والأقارب، أي صلة للرحم، وهو أمر أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل، فيصل رحمه ويراعي حقوقهم. والجيران، والجيران لهم حق خاص وهو حق الجيرة، وهذه الجيرة في الإسلام لها شأن عظيم، يكفي في بيان شأنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا من أعظم ما يدل على عظم حق الجار. وجاء في هذا الباب أحاديث كثيرة عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والأصحاب الذين تجمعك بهم صحبة ورفقة، فهذه الرفقة والصحبة ومن آكدها الصحبة في طلب العلم، لما تجتمع بهم في مجالس علمية ودراسة وتتزامل معهم تصحبهم في هذا أيضا له حق. هذا الاجتماع الذي وفق الله سبحانه وتعالى له وأعان عليه هذا له حق ينبغي أن يرعى وأن يعتنى به. والمعاملين عموما عموما من يتعامل الإنسان معهم. فالحاصل أن هذه حقوق عظيمة دعا إليها الإسلام، وينبغي على المسلم أن يكون على معرفة بحقوق إخوانه المسلمين عليه، وأن يجاهد نفسه على تحقيق هذه الحقوق على وجه التقرب إلى الله، على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ما عنده، وأن يكون دائما مع إخوانه متحليا بالآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة التي دعا إليها دين الله سبحانه وتعالى. والعلماء رحمهم الله تعالى بسطوا هذه الأخلاق والآداب بسطا وافيا في مصنفات خاصة مطولة ومختصرة في بيان آداب المسلمين بعضهم مع بعض والأخلاق التي ينبغي أن يتعامل بها ويتأدب بها. فجاءت أخلاق عظيمة جدا في أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، انظر فيها على سبيل المثال الأدب المفرد للبخاري مجلد كبير، وأيضا كتب كثيرة أفردت في هذا الباب. لكن ثمة فائدة حقيقة ثمينة جدا لأحد أهل العلم رحمهم الله تعالى، نقلها الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح الأربعين للنووي رحمه الله تعالى، نقل عن ابن أبي زيد القيرواني ولقب بمالك الصغير، عالم جليل وصاحب سنة، وله الرسالة المعروفة العظيمة النافعة في المعتقد المشهورة بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وقد عقد لها أهل العلم مجالس ومجالس في الاستفادة من مضامينها والتعليق عليها وشرحها. فهذا الإمام العلم رحمه الله له كلمة جميلة جدا في باب الأخلاق تسجل ويستفاد منها. يقول رحمة الله عليه كلاما معناه أن أحاديث الأخلاق جماعها أربعة أحاديث. أحاديث الأخلاق جماعها أي مردها ومرجعها إلى أربعة أحاديث، بمعنى أن هذه الأحاديث الأربعة التي يذكرها ترجع إليها أحاديث الأخلاق كلها. يقول رحمه الله جماع أحاديث الآداب وأحاديث الأخلاق ومردها إلى أربعة أحاديث. الحديث الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث الثاني: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث الثالث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الرابع: لا تغضب. يقول رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة ترجع إليها أحاديث الأخلاق. وإذا تأمل المتأمل في وجه رجوع أحاديث الأخلاق إلى هذه الأربعة أحاديث يتبين والله تعالى أعلم أن الأخلاق في الجملة والآداب ترجع إلى أربع ركائز تقوم عليها الأخلاق، ترجع إلى أربع ركائز تقوم عليها الأخلاق، وكل حديث من هذه الأحاديث اشتمل على واحدة من هذه الركائز. أما الركيزة الأولى للأخلاق حفظ اللسان، حفظ اللسان وصيانته، وكثير من الخلل الذي يقع بين الناس في باب الخلق والأدب يرجع إلى اللسان، فمن لا يحسن أن يحفظ لسانه ويصون لسانه لا يمكن أن يستقيم له خلق أو أن يتم له أدب. فمن الركائز الأساسية المتينة لصلاح الخلق صيانة اللسان، والقاعدة في صيانة اللسان ما جاء في هذا الحديث، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه قاعدة الباب، بمعنى أن ينظر فيما سيتحدث به، إن كان خيرا تحدث وإن كان خلاف ذلك توقف ومنع نفسه من الحديث. فهذه القاعدة الأولى لصيانة الخلق، لصلاح الخلق أن يصون المرء لسانه. القاعدة الثانية والركيزة الثانية للأخلاق سلامة القلب، أن يكون سليم القلب تجاه إخوانه، ولهذا قال في الحديث الثاني صلوات الله وسلامه عليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، أي من الخير. فهذه الركيزة الثانية سلامة القلب، ومتى كان القلب سليما تجاه إخوانه المسلمين سلمت الجوارح، لأن الجوارح تبع للقلب وفرع عن مراداته. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه الركيزة الثانية أن يكون القلب سليما، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغائن ولا استبطان شر أو غير ذلك، يكون سليما تجاه إخوانه المسلمين. الركيزة الثالثة من ركائز الآداب ترك الفضول، الفضول بأنواعه، فضول الكلام وفضول النظر وفضول السماع. والإنسان الفضولي الذي يقحمه فضوله في خصوصيات الناس ما يمكن أن يستقيم له خلق، بل يورطه فضوله، يورطه ما عنده من فضول في انتهاك الخلق وانتهاك الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولهذا قال من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. فهذه قاعدة متينة في الخلق، إذا لم يكن الإنسان عنده هذه القاعدة أن يترك ما لا يعنيه سيختل الخلق عنده، سيختل. ولهذا يجاهد الإنسان نفسه على ترك ما لا يعنيه، وفيبتعد عن فضول النظر وفضول السماع وفضول الكلام، تجنب ذلك. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام ما لا يعني أي في أصل الشرع، لا بحسب الهوى. بعض الناس يفسر الحديث تركه ما لا يعني أي بموجب ما يهواه المرء، ولهذا بعضهم منزل الحديث في غير محله، مثل أن يرى شخصا ينكر منكرا بلطف ورفق وأسلوب حسن فيقول فينزل فيه هذا الحديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، إنكار المنكر مما يعني المسلم بموجب الشرع، وهذا من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن تعمل على إصلاح أخيك من الخل الذي عنده بالرفق والأسلوب الطيب الذي تتحقق به بإذن الله سبحانه وتعالى الفائدة والمصلحة المرجوة. الركيزة الرابعة من ركائز الأخلاق البعد وتجنب رعونات النفس. هذه قاعدة مهمة في باب الخلق. النفس لها رعونات، وأشد ما تكون النفس رعونة عند الغضب، أشد ما تكون النفس رعونة عند الغضب. فيتجنب الحاصل أن يتجنب في التعامل أن يكون تعامله مع الآخرين بما في النفس من رعونة. ولهذا إذا كان في النفس رعونة يهدأ أولا ويطمئن وتذهب عنه رعونة النفس، ومن بعد ذلك يتعامل. فإذا كان المرء يعني يتعامل وقت الرعونة رعونة نفسه ولا يبالي اشتداده وانفعاله وغليان دمه وفورانه من الغضب، يتعامل ولا يبالي، هذا لا يمكن أن تكون تعاملاته ماضية على الأخلاق والآداب، لا يمكن، ستخرج ولا بد عن مقتضى الخلق ومقتضى الأدب. هو نفسه سيلوم نفسه على ما حصل منه، وكثيرا ما يندم الناس على أفعال فعلوها أو أقوال قالوها وقت رعونة النفس واشتداد الغضب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وجه إلى أمرين عظيمين جدا وقت الغضب، أحدهما يتعلق باللسان والآخر بالجوارح. أما ما يتعلق باللسان فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت، اهدأ حتى تسكن النفس وتطمئن ويذهب عنها هذه الرعونة، ثم بعد ذلك تكلم. إذا غضب أحدكم فليسكت، وقت الغضب سكوت، يمنع نفسه من أي كلمة. ووقت الغضب عندما يقال إذا غضب أحدكم فليسكت، كم مدته؟ هل هو ساعة، ساعتين، ثلاث؟ فورة الغضب هذه هل هي ساعتين، ثلاثة، ولا يوم ولا يومين؟ هي في الغالب دقيقة، دقيقتين، ليست وقتا طويل، لكن في الدقيقتين أكثر مشاكل الدنيا، أكثر مشاكل الدنيا كلها في الدقيقتين. وكثير من القضايا والسجون والمصائب كثير منها في الدقيقتين، كثير منها في الدقيقتين. إذا غضب أحدكم فليسكت، هذا اللسان. الجوارح قال: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع، وإلا فليضطجع، لأن هذا سكون للجوارح. لكن لو كان واقفا أمام من أغضبه والغضب شديد، اليد ماذا ستفعل؟ والقدم من تحت أيضا ماذا ستفعل ووقت الغضب؟ والركبة أيضا ماذا ستفعل وواقف أمامه والغضب مشتد؟ كلها ستتحرك بالغضب، لا بالتفكير الصحيح، ولهذا يندم. ومن أحسن ما وصف به الغضب قول أحدهم في وصفه قال: أوله جنون وآخره ندم. وصدق والله، الأفعال التي يفعلها الإنسان وقت الغضب أشبه بتصرفات المجنون، لأنه غير مسيطر على نفسه، لا جوارحه ولا لسانه ولا. وآخره ندم، يندم على الأفعال التي فعلها، بل ليس فقط يندم، يبدأ يعالج يعني الإشكالات التي حصلت منه، يعني من القصص التي مرت ورأيتها في استفتاء لأحد أهل العلم، رجل أغضبته زوجته وشدت الغضب بجمع اليد في فمها وكسر لها بعض الأسنان، وأيضا حصل منه كلام وأشياء، ثم بدأ يعالج، سكن الغضب ويأخذ مستشفيات ويطلب منها السماح وأدوية وعلاج وطبيب أسنان ولو أراح نفسه في وقت الغضب الدقيقة والدقيقتين ما حصلت مثلها. كثير من المشاكل بترجع إلى اللسان والجوارح. فمن الأركان العظيمة للغضب للأخلاق أن يتجنب الإنسان التعامل مع الناس وقت الرعونة، رعونة النفس، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، من يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، من يملك نفسه عند الغضب. فالحاصل أن هذه الحديث الأربعة وآخرها حديث لا تغضب، حتى أن بالمناسبة الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، يكرر يقول لا تغضب، قال الصحابي نفسه فتأملت في الغضب فإذا هو جماع الشر، كما في بعض روايات الحديث المسند وغيره، قال فتأملت، يعني يعيد عليه أوصني قل لا تغضب، أوصني قل لا تغضب، فيقول تأملت فإذا الغضب جماع الشر. إذا الإنسان يعني في باب الخلق يحذر من ما أسميته رعونات النفس، وأشد ما تكون هذه الرعونات وقت الغضب واشتداد الغضب. الحاصل هذه كلمة جميلة للإمام ابن أبي زيد القيرواني في مرد ومرجع حديث الأخلاق إلى هذه الأحاديث الأربعة. خلاصة الكلام أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه ذكر لنا خلاصة مفيدة في باب الأخوة ومقتضياتها، والخلاصة التي ذكرها كافية، لكن أطلت عليكم في الكلام إطالة، أحسب أنها إطالة مملة وربما ضيعت عليكم الفائدة من كلام الشيخ، لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتقبل منا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق لا يعيذنا من سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يوفقنا للقيام بهذه الأخوة الإيمانية وتحقيقها وتحقيق مقتضياتها على الوجه الذي يرضيه، وأن يعيننا على ذلك، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. قبل أن أختم أنبه إلى أن الكتاب الذي سيقرأ بإذن الله بعد هذا الكتاب، حتى كل من أحب أن يوفره لنفسه لأنه لن يوزع، كتاب أدب النفوس للآجري رحمه الله، رسالة صغيرة نافعة جدا ومفيدة أيضا لنا جميعا بين يدي الشهر المبارك شهر رمضان، فرسالة قيمة ونافعة ومفيدة بعنوان أدب النفوس للآجري رحمه الله، فعند الفراغ بعد الفراغ من هذا الكتاب نشرع فيها بإذن الله. أذكر ذلك لمن أحب مبكرا أن يوفر لنفسه هذه النسخة، إما بالشراء أو غير ذلك، يسر الله أمر الجميع ووفقنا أجمعين لكل خير، وأصلح الله لنا شأننا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.